الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: عندي مشكلة وهي عمل العادة السرية. يقول: وكلما اغتسلت صليت ركعتين لعل ربي يغفر لي ذنبي. يقول: بناء على نصيحة أحد الدعاة، يقول إنها علاج. يقول: ومضى رمضان ولله الحمد ولم أعملها، ولكن بعد انتهاء رمضان عملتها مباشرة، فما الحل؟ عفى الله عني وعنكم. الحمد لله، إذا كنت ذا شهوة وكنت قادرا على نفقات الزواج فالواجب عليك في هذه الحالة أن تتزوج، فإن الزواج يكون واجبا في حالتين، فإن الزواج يكون واجبا بشرطين: أن يخاف الإنسان على نفسه من العنت، أي من الوقوع في الفاحشة، وأن يجد ما يتزوج به من النفقة. فإذا توفر هذان الشرطان فالواجب عليك أن تتزوج. فإذا كنت ذا شهوة ولست بقادر على نفقات الزواج فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجهك إلى الصيام، ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. وهذه هي العلة التي جعلتك لا تفعل هذه العادة في شهر الصيام، وذلك لكثرة صيامك وتضييق مجال الشيطان. فلو أنك أكثرت من الصيام النافلة فإنه سيكون لك وجاء وبعد عن هذا الأمر بإذن الله عز وجل. ثم أوصيك بمراقبة الله عز وجل حال خلوتك، فإنك وإن استخفيت عن أعين المخلوقين فإنك لا تخفى عن عين الله تبارك وتعالى، فلا تكن من الذين قال الله عز وجل فيهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء عز وجل، فلا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين عليك. فإن الإنسان إذا استخفى بمعصيته عن أعين الخلق وقارف معصيته وهو يعلم أن عين الخالق تراه، فإن هذا فيه من الاستخفاف بنظر الخالق عز وجل، وفيه من ضعف اليقين وضعف الإيمان ما فيه، مما ينبغي لصاحبه أن يبادر بالعلاج مباشرة، فإن هذا الإيمان قد لا يكون سببا لنجاته من النار يوم القيامة. فعليك أن تكمل مراتب مراقبة الله عز وجل. ثم أوصيك أن تحذف هذه المقاطع، إذا كان في جوالك شيء من المقاطع الجنسية عليك أن تحذفه، وعليك أن تحذر الحذر الكامل من الدخول في أي موقع من المواقع التي تثير عليك الشهوة، فإن هذه الشهوة لا تثور عندك إلا بأسباب، ومن أعظم أسبابها في هذا الزمان تلك المقاطع وسهولة الوصول إلى تلك الصور الجنسية والمقاطع الفاضحة. فاحذر من ذلك واقطع السبب وغض بصرك، فإن فرجك مع غض البصر يحفظ بإذن الله عز وجل. ولذلك لما كنت مشغولا بالصيام والقرآن والذكر والصلاة وكنت بعيدا عن هذه المقاطع لم تفعل شيئا من هذه العادة في رمضان. وأنا أتمنى إن كنت تريد أن تبتعد عنها أن تعود حالة رمضان إليك الآن، فأكثر من الصيام وأكثر من قراءة القرآن وأكثر من الذكر، واعتصم بالله عز وجل، وأكثر من دعائه أن يجنبك هذه العادة الخبيثة المحرمة، وثق في الله عز وجل أنه سيستجيب لك. أسأل الله عز وجل أن يعصمك منها وأن يكفينا وإياك شرها وأن يعيذنا وإياك من نزغات الشيطان الرجيم، والله أعلم.